هذه العبارة يعني خطيئة، ما في واحد يعني من الصحابة اسمه وهب الأسدي، وإنما هذا أحد الأشخاص اللي رابين الحديث، واحد قال وهب وواحد قال ابن أميرة، فراح اللي حذف الإسناد حط آخر واحد وهب الأسدي. لاحظت هذه آخر خطيئة؟ لا ما لاحظتها. طيب أنا كان شو الرواية كيف؟ أنا عم أتكلم من يعني مو بعيد عن الكتاب. كيف جاي الرواية يا أخي؟ خذ الصفحة وبنقرأ فيها في فترة مرة ثانية. إيه هذا هو الأحسن، ما تحكي هيك من فوق الأصل. أنا يعني اتصلت وبعيد علي الكتاب. معليش يا أخي، ما حدا معجلك الله يرضى عليك. حضرتك بس عشان استفسار يا أخونا. لك أخي أنا عم أقول لك لا تستفسر. استفسر لكن أعرف شلون بدك تستفسر. هلا أنا بدي أسألك شو هو هذا الأثر؟ شو هو الحديث اللي فيه وهب وابن وهب ومدري ايش ذكرت؟ معلش انا لك عم بتسرسل على الصفحه مشان تفتحها انت عند منك ان شاء الله. جزاك الله كل خير واياك وبارك الله فيك. اهلين. شو صار معك؟ هلا انزل مش مفهوم. انا ما بقول هيك شيء. شو هي القضيه؟ واذا بيحكي لي قضيه انه واحد قال اجى لعندك وقال لك انه هو جاي لهون مشان يدرس او مشان يعمل اربعة اشهر، وقلت له أنا حينئذ أنك أنت ما بجوز تصلي صلاة مسافر. قلت له إيه هذا الكلام معقول وهيك بقول، ودخلنا بقى في نقاش طويل. تاري هو ذهنه ممتلئ أنه لو أقام سنة سنتين فهو مسافر. عاد إيش قرب له وبعد له إلى آخره، هو يرجع يقول بعض العلماء يقولوا كذا. أتسلوا بالأخير واحد راح لفرنسا لألمانيا بده يدرس حصل شهادة في أربع سنوات، فهذا مسافر؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب، يرجع بيحكي كذا وكذا إلى آخره. يا أخي الله يرضى عليك أنا عم أسألك سؤال، اللي هذا مسافر ولا مقيم؟ شو بيرجع بيقول بالأخير؟ بيقول أيفتى ومالك في المدينة؟ طيب إذا كان مالك في المدينة أنت شو لك كلام؟ اسمع منه أمشي. قلت له أنا يا أخي هذا رأيي، وهي مسألة دقيقة وما فيها نصوص يشترك في فهم كل الناس، أنا هذا رأيي، فكر فيه، نعجب أخذ فيه، ما عجب أخذ برأي غيري. ليش المناقشة الطويلة هذه؟ الناس ما بيعذروا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما خيرته؟ ألكم شيخنا. الحمد لله بخير. كيف أنت؟ أحمد الله عز وجزيكم. الله يحفظك. أود سؤالا. تفضل. بعض الشركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد. أيوه. يقوم الشوفير بأخذ إيصالات العقبة يسلمها في بغداد فيختمونها له أنه قد سلم البضاعة تمام. إيه ولا يأخذ مصاري، لا يأخذ النقود. يأتي إلى الشركة المتحدة ها هنا في عمان، هذه الشركة بيكون مثلا عليها إقبال شديد من أو ازدحام من الشفرية. إيه هذه يستطيع فعولهم مرة واحدة بيحيلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة. إيه تقوم هذه المكاتب بدفع المبالغ شفرية نظير خصم 2% نظير خصم 2% واحد بالمية للمكتب وواحد بالمية للشركة المتحدة التي هي الشركة الأم. ما الحكم في هذا؟ حكم البنك. أيضا يعني يتوقف عليه العمل أيضا. إيه؟ زي أيضا حكم البنك. أي نعم. جزاكم الله عنا خيرا. وياك. تنتهي مصاري رعاك شيخنا. موفق يا أخي. بارك الله فيكم وعليكم. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسماع فضيلة الشيخ الألباني موجود؟ هو معك. إذا سمعت يا شيخ كان عندي بعض الأسئلة يعني. تفضل. هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟ عقدت عليها ولا بعد؟ بعده. ما يجوز. لا يجوز؟

مجدد دعوة التوحيد في هذه البلاد والعالم الإسلامي فيما بعد استفادوا منه إلى آخره، لكن هو ليس من علماء الحديث وآثاره بتدل على ذلك، ومنها أنه له رسالة في آداب المشي إلى المسجد، وجاء في حديث أنه من أدب أنه إذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا إلى آخره، وذكرت يوما أنه هذا حديث ضعيف. فهذول جماعة المؤتمر والله أعلم من قام على جمع البحوث اللي جرت هناك ونشر في كتاب أن الإخوان المسلمين أن غيرهم ما بنعرف، فمشان يسدوا الفراغ اللي كان موجود هناك أنه ما حدا من السلفيين ألقى كلمة، أوهموا القراء أنه هاي الكلمة ألقيت هناك بينما أن أخذوها من شريط. نعم كلمة أخونا عيد عباس وتعليقها تعليق عليه أخذوها من شريط. نعم أمن الضجة هي في السعودية، لأن محمد عبد الوهاب عندهم يمكن فوق من 100. نعم فأنا في عمرة من عمراتي اللي رحتها يعني في ناس على مرأة طبعا كالعادة سألوني جاوبتهم. هذا بقى الشيخ إسماعيل الأنصاري الله يهديه اهتبى له فرصة قال إنه قرأ في تعليق للشيخ الألباني على كلمة عيد عباسي أنه محمد عبد الوهاب ليس من علماء الحديث، ودليل أنه جاب حديث كذا وكذا وهذا حديث ضعيف ولوالتين، حتى خلاص الكلام وأخذ ما يرد. العبرة بقى في رده شيئين، ببالغ في تقديمي للناس أنه أنا مو بس قلت أنه ابن عبد الوهاب ليس من علماء الحديث بدليل كذا، يقول شنع في الرد على محمد عبد الوهاب، هاي طبعا كذب وافتراء. بعدين مسكين بيقول والحديث حسنه فلان وفلان، ما بيذكر مين ضعفه. وبعدين بيذكر انه ابن تيميه ضعفه بعطيه والشيخ الالباني ضعفه بعلتين، عطيه اسم راوي وعلة ثانية. ابن تيمية ما أعلله إلا بعلة واحدة، ليش ما ذكر عني أنا بيقول ليش ما ذكر أنه ابن تيمية علل الحديث بعلة واحدة؟ هذا شيء غريب كثير. يعني شوف بقى هو ما بيذكر مين ضعف الحديث، ما عليه شيء، أنا بشترك مع ابن تيمية في تضعيف الحديث وفي إعلان الحديث بعلي، أنا زدت عليه علي ثاني. ليش أنا ما ذكرت أنه ابن تيمية العلي ما ذكره؟ والأعجب من هيك الرسالة كلها بيهدمها بعدين، بيقول أنه الشيخ محمد عبد الوهاب في تلخيص رسالة الاستغاثة لابن تيمية بيقول وفي سند الحديث عطية العوفي وهو ضعيف. يدين أنفسه شيخ من حاله. الله أكبر. شو استفاد من الرسالة؟ من ناحية علمية ما استفاد شيء. استفاد إنه فشله. انتقم من هذا الإنسان وشهره بين الناس إنه طعن في محمد عبد الوهاب وشنع عليه. شيخنا بس ما بتمر على كل الناس. واضح شيخنا. كيف؟ ما بتمر هاي على كل الناس يعني. إيه ما بتمر، لكن هات يا أخي. الله أكبر. الله أكبر. أنا الآن الله مقدمي هنا للمجلد الأول طبعا زيزي من الضعيفة الخامس لا الأول الخامس مش مطبوع هو غسل دوكا عارف في الإسلام يعني تاني مرة في الأول بقول ولكني أنصح لكل من أراد أن يرد علي أو على غيري أن يكون غايته من ذلك النصح والإرشاد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وألا يحمله على ذلك البغضاء والحسد لأن ذلك يستأصل الدين لقوله عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء هي الحالقة ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين كما يفعل أهل الأهواء والبدع مع أهل الحديث والسنة دائما وكما فعل معي بالذات كثير منهم كالشيخ الأعظمي والغماري ثم الشيخ الأنصاري فيما تقول علي في صلاة التراويح ثم في رسالته في الذهب المحلق وقد رددت عليه في رسالتي صلاة الليل وفي مقدمة شو اسمه فقه السنة والآن الأول بدي أرد عليه في الكلام اللي حكينا آنفا والله المستعان الله يعينك يا شيخ رضا طويل إن شاء الله بالحق اللهم آمين نعم نعم ممكن أسأل سؤال تفضل هذا في صحيح الترمذي المصحف ايه اسمه الترمذي باب ما جاء ما جاء لا يقطع الصلاة شيء والباب اللي بعده ما جاء انه لا يقطع الصلاة الى الكلب والحمار والمرأة فعلى ايهما العمل على اي الحديثين العمل ما جاء لا يقطع الصلاة شيء عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على اتاني فجئنا معروف معروف إيه شو سؤالك سؤالي انه العمل على انه ما بيقطع الصلاة شيء اقل ولا العمل على الحديث الاخر انه ما بيقطعها الا الكلب والحمار والمرأة في قطع في معنيين قطع بمعنى إفساد الصلاة وقطع بمعنى تقليل من فضل الصلاة القطع بالمعنى الأول هو اللي جاء به الحديث أنه المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة ويبطلها القطع الثاني ما سوى ذلك لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وفي الحديث أو الرواية الأخرى فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته هذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر واضح؟ واضح بس بدي أسأل سؤال يعني أحيانا الأطفال هنا فترة والأطفال إلا بيمروا يعني بيمروا مرة تنتين لكن طبعا هو الحديث بتشير إلى انه لازم الانسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الامكان فكيف ما يصير دفع هالاطفال هدول ما بيفهموا وشو المشكله المشكله انه الطفل اللي عم يمر انا فهمت عليكي فهمت عليكي شو المشكله اللي عم تترتب ورا سؤالك انه يعني انه هل على المصلي ان يحاول دفع الطفل كل ما حاول يمر بينه وبين الستره ولا يتركه بيطلع بيده كيف يعني بيطلع بيده المصلي بيطلع بيده يخلي ما يمر الطفل بين يديه لا اذا شو بنقول له اطلع بيدك ما بيطلع شيء

الجنس الغليظ، فما بالك بالنسبة للجنس اللطيف؟ هل يجوز لها أن تكشف عن شيء من عورتها في الصلاة؟ ما بيجوز هذا يا أختي. في حديث بيقول أن المرأة تصلي المرأة في درع وخمار، حديث أم قول عائشة؟ فليكن ما شئتي، ما لي مستحضر الآن، بس شو فهمتي من الحديث؟ الدرع شو هو؟ حديث هو ولا قول يعني؟ أمسألك مثل ما بدك قولي، مو هذا البحث، لأني أنا ما لي مستحضر الآن، بس الدرع شو هو؟ يعني صابري مثل الدجاج، مثل الجلابية. كويس، الدجاج بقى قديش طوله؟ يعني فكري إنه شرط تكون مغطي قدمين الدجاج، شرط؟ الله يهديك، كأنك ما تعرفتي على السلفية غير اليوم. أما أقول لك الدرع هو القميص. طيب أديش طوله؟ هل هذا النص اللي أنت الآن عم تلجأي إله وعم تسألي هل هو حديث، هل هو أثر، هل هو حديث صحيح، هل هو أثر صحيح، وأنا عم أتجاوز لك، أما أقول لك ما بهمني أنا الآن لأني ما مستحضر لا هذا ولا هذا، لكن افرضي شو اللي بيناسبك، افرضي حديث، افرضي أثر، افرضي صحيح. شو معنى القميص؟ الحديث هذا خلاصة كلام، الحديث هذا أو هذا الأثر ما بيدلك القميص اللي ما بيستر القدمين لحتى أنت تستروحي إليه وتستندي عليه، فما بيفيدك شيء. فسؤالك عنه حديث ولا أثر؟ طيب فرضي ما شئتي حديث ولا أثر، فرضي صحيح، لكن ما بيفيدك شيء في الموضوع، لأن القميص قلت لك أنا آنفا أنه في أثر عن أم سلمة أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة وفي قميص سابق للقدمين، سابق للقدمين. فليش نحن نترك الأشياء المحكمة الظاهرة البينة ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من المتشابهات؟ بعدين أنا إذا بدي أدخل في المناقشة أنا بدي أقول لك هذا الحديث صحيح عندك عم تحتجي فيه، هذا الأثر صحيح عندك بدك تحتجي فيه. أنا الآن أنا ما بيهمني وين قرأتي، كم وكم ناس بيقرأوا أحاديث موضوعة وباطلة وإلى آخره، ما أنا في هذا قصدي. أنا أنت تكوني يكون عندك وعي كيف لازم تستنبطي الأحكام. رضي أنه هذا شيء صحيح، لكن ما بيبين لك أنه ظهر قدم المرأة ليس بعورة، شو الفائدة منه إذن؟ ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثر؟ يعني قصدت أن المرأة إذا خرجت لابد أن تلبس مع فوق البنت، أنا حنا بدي استفيد من الأثر في ناحية في التفريق بين لباسة يعني فيما هو عورة خارج الصلاة لموضوع العورة بالذات. إنه ذكرت اللي قلته أنت إنه إذا كان ما هو عورة خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة الصلاة أشد. أما إلكي هذا حج عليكي. لأنه لا أنا ما اللي بعرفه إنه الخمار ما هو غطاء الرأس. شلون أن يكون وليس هو الجلباب؟ شفتي هلا شلون نطيتي هلا؟ هلا كنت عم تحكي عن القميص وما خلصتي منه، ولما قلت لك هذا الكلام حج عليكي قفزتي لوين؟ للخمار. الله يسامحك. ما بعرف إذا كنت بجوز عم بخطأ أنا في التعبير أكثر، لكن اللي بقصدي إنه يعني شكل المرأة إذا لبست درع لبست دجاج وخمار يغطي رأسها، ما هو يعني ما هو اللباس الكامل اللي ممكن أن تخرج فيه بما لو أرادت الخروج؟ نقول الجلباب اللي بيجي سابر على أكتافها ويعني والإزار كما يقولون إنه الأفضل لها أن تصلي في درع وخمار وإزار، يعني اللباس الخارجي هكذا أفضل، يعني هكذا أنا فهماني. هذا أنت صححتي فهمانيكم. أنا ماني فهمان، شو فهماني أنت؟ أنا اللي فهمانك إنه المرأة يعني كأنه يعني ما حسب ما فهمت هذا فهمي، يعني هذا اللي فهمته لأنه صلاته في درع وخمار كأنه في تخفيف عن يعني هاللباس هذا. تركي الألفاظ المجملة الله يهديكي، بحثنا مو بحثنا بتصلي في درع وخمار، بحثنا شو هو الدرع، بعدين بنبحث معك شو هو الخمار.